بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. نتكلم إن شاء الله عن أحكام المرأة مفصلة وعن أحكام الدماء الطبيعية للنساء، والحديث عن الحيض والاستحاضة. يعني بعض الشباب يقول: طيب ماذا استفيد من دراسة أحكام المرأة؟ أنا ما تزوجت يعني إلى الآن، فأقول أنت إذا تعلمت أحكام المرأة ستتزوج إن شاء الله فيما بعد في المستقبل، فيكون عندك من الفقه ما تعلم وترشد به زوجك، يعني زوجتك يعني، أو ابنتك. والآن أمك قد تسأل سؤالا، فبدلا من أن تقول سأسأل أهل العلم أو لا أدري لا أعرف شيئا عن هذه الأمور، أنا ما درست شيئا عن فقه النساء، فبدلا من أن تقول ذلك فإنك تنفعها وينفع الله بك. وأختك قد تسأل سؤالا فتعلمها وتوجهها وترشدها، فالخير في دراسة العلم بكل فروعه، إذا كان علما شرعيا نافعا عن أحكام النساء، أحكام الحيض، أحكام الطلاق، أحكام الخير في دراسة العلم. وإن الأئمة قد اشتغلوا بالكتابة في هذه العلوم وبدراستها، ومنهم من لم يتزوج، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما تزوج، كان عزبا أو كان عزبا، لكنه كان إماما في كل العلوم، إماما للمسلمين وشيخا للإسلام. هذا جدول فيه تقسيم طيب، انظر فيه. وكتب في اليمين المسألة، وفي اليسار ذكر حكم المسألة. المسألة الأولى: أقل أو أكثر سن تحيض فيه المرأة؟ أقله 9 سنين، أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنوات أو سنين، فإن خرج من فرجها دم قبله فهو استحاضة، فلا بد أن نفرق بين الحيض والاستحاضة، ولا حد لأكثر هذه الاستحاضة. الحيض قال العلماء هو دم طبيعي وجبلة مع صحة، يعني المرأة لا تكون مريضة وليس بها علة من غير سبب ولادة، يعني ليست مريضة وما أنجبت، ودم يخرج مع صحة المرأة. والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته بسبب مرض وفساد. وقت الحيض تعرفه المرأة، والاستحاضة لا وقت لها بسبب مرض عند المرأة، فالحيض يختلف عن الاستحاضة، وفرق بينهما. فدم الحيض أحمر داكن يميل إلى السواد، لونه داكن يميل إلى السواد، ودم الاستحاضة أحمر فاقع كأنه دم رعاف، الرعاف والدم الذي يخرج من أنف الإنسان لشدة مرض ونحوه، رعاف، هذا دم رعاف. فدم الاستحاضة يشبه هذا النوع من الدماء. وأيضا فإن دم الحيض ثخين، ثخين ثقيل يعني، وقد يصحبه قطع. أما الاستحاضة فدمها رقيق ينزل كأنه جرح ينزف، ودم الحيض له رائحة كريهة منتنة غالبة، أما دم الاستحاضة فرائحته كرائحة الدم العادي. جميل. إذن فأنت الآن عرفت أمورا تستطيع من خلالها أن تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، هذا شيء طيب. طيب، ماذا يحرم على المرأة بالحيض؟ واحد، الجماع في الفرج. اثنان، الطلاق فيحرم على زوجها أن يطلقها وهي حائض. ثلاثة، الصلاة. أربعة، الصوم. خمسة، الطواف بالبيت. ستة، قراءة القرآن ومس المصحف. سبعة، اللبس في المسجد، أي المكس في المسجد، المكس في المسجد. إذا كانت المرأة في حالة الحيض فلا بد أن تعرف هذه الأشياء التي حرمت عليها، لأنها إذا فعلت شيئا منها وقعت في المحذور. إذا فأقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنوات. طب لو أنها رأت دما قبل هذه السن، هذا دم استحاضة، دم استحاضة وله أوصاف. أقل أيام يستمر فيها الحيض، أقل أيام يستمر فيها الحيض 24 ساعة. أقل مدة، أقل مدة زمنية حيض فيها المرأة يوم بليل 24 ساعة. فإن رأت دما في فترة زمنية أقل من 24 ساعة فهذا دم استحاضة. ثالثا، أكثر أيام يستمر فيها الحيض 15 يوم، 15 يوم أقصى مدة للحيض. فإن زاد الدم الخالد عن هذا العدد فهو استحاضة. الطهر بين الحيضتين، يعني حاضت ثم طهرت ثم حاضت، 13 يوم طهر بين الحيضتين أقل. فإن ظهر الدم قبل تمامها فهو استحاضة. الطهر بين الحيضتين 13 يوم، فإن ظهر الدم قبل تمامها فهو استحاضة. طيب، غالب الحيض عند النساء 6 أو 7 أيام، غالب الحيض عند النساء 6 أيام أو 7 أيام. طيب، غالب الطهر عند النساء 23 أو 24 يوما. غالب الطهر عند النساء، غالب الأيام التي تكون المرأة فيها طاهرة. طيب، هذه مسألة أخرى، هل الدم أثناء الحمل حيض؟ امرأة حبلى، في بعض المرات كنت أمشي في الطريق فاستوقفني رجل وقال إن امرأتي وضعت وانقطع الدم عنها، فهل لها أن تمكث 40 يوما لزوما، أم أنها إذا اغتسلت لها أن تصلي وأن أجامعها؟ فهذا رجل غريق يحتاج إلى فتوى، يحتاج أن يتعلم. فأنت إذا تعلمت هذه الأمور نفع الله بك. وهذه المسألة جوابها سيأتي إن شاء الله. ما يخرج من المرأة الحامل من دم أو كدرة أو صفرة هو استحاضة. الكدرة هي دم سائل يخرج من الفرج لونه بني قاتم. الصفرة هي دم سائل يخرج من الفرج لونه يميل إلى الصفار. إذن لابد أن تميز بين الكدرة والصفرة. إذن فالمرأة التي يخرج منها كدرة أو صفرة أثناء الحمل فكل هذا من الاستحاضة. متى تعلم الحائض أنها طهرت؟ ما الضابط في ذلك؟ يجب على كل امرأة إذا كان عندها بنت أن تعلمها فقه الحيض، هذا فرض واجب، لأنه يحدث في البيوت مصائب. الفتاة تحيض وتخفي على أمها خجلة، ويأتي رمضان وتصوم وهي حائض، حرام. الفتاة تحيض ولا تعرف كيف تغتسل من حيضتها، والاغتسال من الحيضة يحتاج إلى فقه. الشاب صار بالغا أو الصبي صار بالغا وأخفى على أبيه أو أبوه ما تفقد أحواله فصلى وهو جنب، وقام من نومه وهو محتلم فصلى وهو جنب، لا يعرف ما معنى الجنابة والمني والإنزال، ما في شيء. فجزى الله خيرا العلماء الذين كتبوا في هذه العلوم. النساء على نوعين، الأول بالقصة البيضاء إن كانت تراها. متى تعلم الحائض أنها طهرت؟ واحد بالقصة البيضاء، والقصة البيضاء هي سائل أبيض يخرج من الفرج عند الطهر، وهذه القصة طاهرة ولكنها تنقض الوضوء. هذا تعريف القصة البيضاء إن كانت تراها. اثنان بجفاف الفرج من الدم والكدرة والصفرة إن كانت ممن لا يرى القصة البيضاء، فإما أن ترى القصة البيضاء وإما أن ترى جفاف الفرج من الدم وما شابهه. إن كانت لا ترى هذه القصة البيضاء، القصة البيضاء سائل أبيض يخرج من فرج المرأة عند الطهر وانقضاء الحيض. امرأة طاهرة ورأت سوائل خرجت من فرجها وهي طاهرة، إن كان شفافا أو أبيض لزجا فهو طاهر، هذا السائل الذي يخرج من المرأة وهي طاهرة، وإن كان دما أو كدرة أو صفة فهو نجس، والجميع ينقض الوضوء، وإن استمر خروجه فهو استحاضة. ما يخرج من فرج المرأة من سوائل أثناء الطهر طاهرة ورأت سوائل تنزل عليها، إن كان هذا السائل شفافا أو أبيض لزجا فهو طاهر. انظر إلى الضوابط، لابد أن تحفظ هذه الكلمة. وإن كان دما أو كدرة أو صفرة فهو نجس، وكل هذه الأشياء تنقض الوضوء، فإن استمر خروجه فهو استحاضة لأنها صارت طاهرة. طيب، من كان لها أيام تحيضها من كل شهر وطهرت قبل تمامها. امرأة لها أيام ويتعرف هذه الأيام أنها تحيض في هذه المدة، فرأت علامة الطوب قبل انقضاء هذه الأيام، يعني تعولت أن تحيض أسبوعا، ورأت علامة الطوب قبل ذلك بيومين، فماذا تصنع؟ يحكب عليها بالطهر إذا انقطع الدم ورأت الطهر ولو لم تنتهي أيام حيضها التي تعودت أن ترى الدم فيها. متى رأت علامة الطهر؟ برؤية القشرة البيضاء هذا السائل الأبيض أو بجفاف الفرج، ولو حاضت يوما. خلاص؟ فهذه يحكم بطهرها، فلا أن تصلي وتصوم ويجامعها زوجها. تقدم الحيض عن وقته المعتاد أو تأخره، امرأة تعودت أن تحيض في يوم العاشر وإذا بها قد رأت الدم في اليوم الثاني من شهر ربيع الأول مثلا، ماذا تصنع؟ أو تعودت أن تحيض في يوم العاشر وتأخر الحيض إلى 20، ماذا تصنع؟ ما تبين فيه أوصاف حيض فحيض في أي وقت بشرط أن يكون بين الدمين أكثر من 13 يوما، وهذه أقل مدة للطهر، وإلا فاستحاضة. نحن درسنا منذ قليل أن الطهر بين الحيضتين كم؟ 13 يوما. خلاص؟ أقول ثانيا، المرأة التي رأت الدم قبل وقته أو بعد وقته، إذا رأت أوصاف الحيض فهي حائض في أي وقت بشرط أن يكون بين هذه الفترة التي حارت فيها وبين السابقة 13 يوما. واضح؟ يعني هي كانت حارت الأسبوع اللي فات وخلاص، فبعد بين الحيضة دي والحيضة اللي جاية 13 يوم حد أدنى، وإلا ما يبقاش حيض، لأن أقل مدة المرأة تبقى في طاهرة 13 يوم، ينفعش يبقى 12 أو 10. واضحة؟ مصدر اللغة العربية عاملة لكم مشاكل. نديكم نحو إن شاء الله. طيب، إذا زاد الحيض أو نقص عن عدده المعتاد هو حيض بشرط أن لا يزيد عن أكثر الحيض 15 يوما. إذن فالحيض لا يزيد عن 15 يوما وأقل فترة تكون فيها المرأة طاهرة 13 يوما. إذن فعندك أكثر مدة للحيض وأقل فترة المرأة تكون فيها طاهرة. طيب، إذا نزل مع المرأة دم لمدة طويلة كالشهر كاملا أو أكثر الشهر، امرأة رأت دما كثيرا لمدة شهر، ماذا تصنع؟ لها حالات: واحد، إذا علمت وقت حيضها من الشهر وعدد أيامه فإنها تجلس قدر حيضها عددا ووقتا، عددا عدد الأيام والوقت. ميزت هذا الدم أم لم تميز؟ أقول امرأة رأت الدم لمدة طويلة، رأته شهرا كاملا، نزيف نزيف نزيف، هل هذا الدم هو دم حيض أم استحاضة أصلي أم لا؟ شكل كثير. واحد، إذا علمت وقت الحيض، علمت الوقت وعدد الأيام فإنها تقدر هذه المدة وباقي الأيام التي رأت فيها الدم فهو دم استحاضة، يعني تعورت أن تحيض 7 أيام خلاص. فلتترك الصلاة والصيام والجماع، ثم بعد ذلك إذا رأت الدم فهذا دم استحاضة، فلها أن تصلي وتصوم وجامع زوجها. طيب، اثنان، هي تعرف وقت حيضها، تعرف أنها تحيض في اليوم 10 من شهر ربيع مثلا، لكنها لا تعرف عدد الأيام، يعني لا تدري هل أحيض 5 أيام أم 6 أيام، لا تدري، تجلس 6 أو 7 أيام أغلب الحيض بنفس الأيام التي تعرف. امرأة رأت الدب هذه المدة الطويلة وهي تعرف وقت الحيض متى سيأتي، لكنها لا تعرف كم تحيض من الأيام، فإنها تأخذ بغالب الأيام التي تحيض فيها النساء، 6 أيام أو 7 أيام، درستها أنت الآن، غالب الحيض عند النساء 6 أو 7 أيام، واضح؟ طيب، 3، من تعرف عدد أيام حيضها لكن لا تعرف وقت مجيئه من الشهر، تعرف عدد الأيام لكنها لا تعرف وقت مجيئه، في أي وقت يأتي وهي رأت الدم شهرا كاملا أو أكثر الشهر، فإنها تجلس العدد الذي تعرفه من أول كل شهر هلالي، في أول الشهر تجلس هذه الأيام، لا تصلي ولا تصوم ولا تجامع زوجها ولا تقرأ شيئا من القرآن ولا تطوف بالبيت 6 أو 7 أيام من أول كل شهر هلالي هجري، ثم بعد ذلك بقية الشهر هذه الدماء هي من الاستحاضة. أقول إذا نزل مع المرأة دم لمدة طويلة كالشهر كاملة لا حالات، الأولى أن تعلم وقت مجيء الحيض وتعرف الأيام التي تمكث فيها وهي حائض، انتبه إلى هذين الأمرين، تعرف الوقت وعدد الأيام، واضح؟ فإنها تجلس قدر حيضها، ميزت الدم أم لم تميز؟ خلاص، تعرف وقت مجيء الحيض وتعرف الأيام فتقدر، وباقي الأيام التي ترى فيها الدم طوال الشهر فهذا دم استحاضة، فهذه واحدة. ثانيا، هي تعرف وقت الحيض من الشهر لكنها لا تعرف عدد الأيام، بخلاف الأولى تعرف عدد الأيام ووقت المجيء، هذه تعرف وقت مجيء الحيض في اليوم 2، 3، 4 لكنها لا تعرف عدد الأيام التي تحيض فيها، فإنها تأخذ بأغلب الأيام التي تحيض فيها النساء. 3، امرأة لا تعرف عدد الأيام ولا تعرف وقت مجيء الحيض، فإنها تأخذ بأغلب الأيام وتمكث هذه الأيام مع من أول كل شهر هلالي. مسألة دقيقة ومهمة جدا للغاية، لأن هذه المسألة يعني تستطيع من خلال هذا الأسطر أو من خلال هذا السطور أن تجيب على عشرات المسائل، لأنه الآن وضع لك قواعد، هذه القواعد. طيب، إن شاء الله أعطي أسئلة توضح هذه الأمور إن شاء الله بعد دراسة ما يتعلق بالنفاس. النفاس، هذه مسائل تتعلق بالنفاس. المسألة الأولى، امرأة ولدت ولم تر الدم، امرأة وضعت ولم تر الدم، لا تأخذ أحكام النفساء، ولا يجب عليها الغسل، ولا ينتقض صيامها. ما شاء الله، كويس، شيء طيب. ولدت ولم تر دما، فإنها لا ينطبق عليها أحكام النفاس، ولا تغتسل ولا ينتقض الصيام، وتظل صائمة في اليوم الذي أنجبت فيه، لها ذلك. إذا رأت علامات الولادة، للولادة علامات، هذه المسألة الثانية. المسألة الثانية، إذا رأت علامات الولادة، للولادة علامات، هذا الدم دم نفاس، يعني امرأة ما أنجبت بعد، ما وضعت بعد، رأت علامات الولادة، رأت دما، ما حكم هذا الدم؟ هذا دم نفاس، ولو لم يخرج الولد أو خرج بعضه ولا يجب قضاء صلاة مرت على المرأة في هذا الوقت. المرأة، عفوا، إذا رأت علامات الولادة، ما تراه من دم ومياه مع ألم قبل الولادة بوقت لا يأخذ أحكام النفاس بل استحاضة. امرأة طبعا معلوم أن الحبلى لا تحيض، فإذا رأت علامات الولادة من دم ينزل عليها أو مياه مع ألم قبل أن تضع بوقت ما، فإنها تكون مستحاضة وليست حائضة. واضح؟ المسألة الثالثة، الدم الذي يخرج من المرأة أثناء الولادة، ما حكم هذا؟ دم نفاس، سواء خرج بعض الولد أو لم يخرج، فإنها لا تقم بقضاء الصلاة التي مرت عليها في هذا الوقت. المسألة الثالثة، الدم الذي يخرج من المرأة أثناء الولادة وهي في حالة الولادة، ينزل الدم، هو دم نفاس، ودم النفاس يختلف عن دم الحيض. واضح؟ ويترتب على الحيض أحكام، ويترتب على النفاس أحكام. المسألة الرابعة، متى يبدأ عد أيام النفاس؟ بعدما ينزل الجنين من بطن أمه كاملا إلى الأرض. فلماذا ذكر العلماء هذه المسألة؟ لأن المرأة لابد أن تحسب هذه الأيام، لأن المرأة إذا رأت الدم أكثر من 40 يوما فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها، وإن رأت دما بعد 40 يوما بعد الولادة، أقصى مدة للنفاس 40 يوما، هذا سائر. فإذا نزل الجنين كاملا إلى الأرض نبدأ في الحساب، في حساب الأيام. أقل النفاس، لا حد لأقل، فلو ولدت ثم انقطع دمها بعده مباشرة وجب أن تغتسل وتصلي ولا تنتظر تكملة 40، لا حد لأقل النفاس، فقد يكون لحظة. فلو أنها ولدت وانقطع الدم مباشرة وجب أن تغتسل وتصلي. أكثر النفاس 40 يوما، فإذا زاد لم يلتفت لها، ووجب الغسل والصلاة إلا إن صادف زمن حيضتها قبل الحمل فيعتبر حيضا. حيض له أوصاف، حيث له أوصاف، وقد تصادف المرأة زمن الحيض قبل الحمل، قبل الحمل، فتأخذ أحكام الحائض. إذا رأت الدم بأوصافه وعلمت أنه حيض فهي تأخذ أحكام الحائض. امرأة وضعت توأمين أو أكثر يبدأ عد أيام النفاس بعد وضع المرأة للمولود الأول. انظروا إلى دقة العلماء، سبحان الله. الدم بعد السقط، انتبه، السقط التي سقطت يعني، لكن امرأة سقطت، إذا كان عمر السقط 80 يوما فأقل، احفظوا انتبه معي، السقط إذا كان عمره 80 يوما فأقل فالدم بعده استحاض، 80 يوم أو أقل السقط اللي نزل له، اللي لو كان عمره كده، عمره كده فين؟ عاشهم فين؟ في بطنها. الشيخ وزام خاف يقول فالدم بعده استحاضة. طيب، وإذا كان بعد 90 يوما 3 أشهر فالدم بعده نفاس. وفرق بين النفاس والاستحاضة، الاستحاضة خلاص تغسل الدم وتصلي وتصوم وإلى آخره، أما النفاس فمتى رأت الدم فإنها لا تصلي ولا تصوم ولا يجامعها زوجها، دم النجس. وإذا كان بين 80 و90 يوما فالحكم متعلق بالتخلق، إن تخلق في بطنه يعني له رأس وله يدان ورجلان فالدم بعده نفاس إن تخلق، وإن لم يتخلق فاستحاضة. أكرر هذه مسألة دقيقة، الدم بعد السقط، السقط بكسر السين المشددة، السقط إذا كان عمر السقط 80 يوما فأقل فالدم بعده استحاضة، وإذا كان بعد 90 يوما فالدم بعده نفاس، وإذا كان بين 80 و90 يوما فالحكم متعلق بالتخلق، صار مخلوقا له رأس ويدان ورجلان، وكل هذا يعرف بالأجهزة الحديثة، فما كان فيه خلق إنسان فالدم بعده نفاس. خلاص، كما لو وضعت إنسانا كاملا وإن لم يتخلق فالدم دم استحاضة. آخر مسألة معنا، إذا طهرت أثناء 40 ثم عاودها الدم قبل تمامها، ما تراه المرأة من طهر أثناء 40، ما تراه المرأة من طهر أثناء 40 النفاس هو طهر تغتسل المرأة له وتصلي. مرأة في فترة 40 من قضى فرأت علامات الطهر فتغتسل وتصلي، وإذا عاودها الدم أثناء 40 فيأخذ أحكام النفاس، فلتكف عن الصلاة ولا يجامعها زوجها ولا تقرأ القرآن، وهكذا حتى تنتهي 40. فإذا انتهت 40 ورأت دما بعد ذلك فهو دم استحاضة، فيجامعها زوجها وتقرأ القرآن. إذا رأت المرأة علامة الطهر أثناء 40 فتغتسل وتصلي، فإذا رأت الدم أثناء فترة 40 فلتكف عن الصلاة، فإن طهرت حتى ولو 20 مرة فإذا انقضت 40 ورأت الدم خلاص لا عبرة به، تصلي وتصوم ويجامعها زوجها. مسائل متفرقة أو تنبيهات، المستحاضة يجب عليها أن تصلي، وفرق بين الحائض والمستحاضة، ولكنها تتوضأ لكل صلاة، رأى الدم في غير وقت الحيض بسبب مرض أو نزيف أو نحوه، فإنها تصلي ويحرم عليها ترك الصلاة، ولكنها تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة المستحاضة. المستحاضة، انتبه، هذا الباب يحتاج إلى فهم دقيق. إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل غروب الشمس يلزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، وإذا طهرت منه قبل طلوع الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة. مسألة دقيقة، انتبه. امرأة طهرت من الحيض أو النفاس قبل أن يؤذن للمغرب، واضح؟ فيجب عليها أن تصلي الظهر والعصر جمعة لأنها في حكم المريض أو في حكم المسافر. فإذا رأت علامة الطهر قبل طلوع الفجر ليلة في أي وقت من الليل فإنها يجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء جمعة، ثلاث ركعات المغرب، أربع ركعات العشاء، أربع ركعات الظهر أولا، ثم أربع ركعات العصر ثانية. واضح هذه المسألة؟ واضحة؟ المرأة لها وقت تطهر فيه، فإذا طهرت بالنهار قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر قبل صلاة المغرب، يعني قبل المغرب طلعت علامة الطهر، تصلي الظهر والعصر. طيب ليلا قبل طلوع الفجر، إما هي إما أن تطهر ليلا أو نهارا، فإذا طهرت نهارا فإنها تصلي ما فاتها من الصلاة التي تصلى بالنهار، تصلي الظهر والعصر. فإذا طهرت ليلا فإنها تصلي المغرب والعشاء قبل أن تصلي الفجر، إذا طهرت ليلا وقبل أن تصلي المغرب إذا طهرت بالنهار. يجب على المرأة أن تقوم بنقض شعرها عند الغسل من الحيض أو النفاس، ولا يجب عليها ذلك من غسل الجنابة. امرأة أردت أن تغتسل من الحيض أو النفاس لابد أن تقوم بفك الضفائر، بفك الضفائر. أما إذا كانت جنبا فإنها تغسل خارج هذه الضفيرة ولا يلزمها أن تقوم بنقضها. إذا دخل على المرأة وقت صلاة ثم حاضر أو نفست قبل أن تصليها فإنه لا يلزمها القضاء بعد الطهر. امرأة أذن لصلاة الظهر وحاضت بعد الأذان بربع ساعة أو بنصف ساعة يحرم عليها الصلاة، هل إذا طهرت يجب عليها أن تصلي هذه الصلاة التي ما تمكنت منها لأنها رأت الدم مع دخول وقت الصلاة؟ لا، يعني المرأة لا تلزم بقضاء الصلاة التي حاضت بعد دخول وقتها، بعد دخول وقت الصلاة، في أي وقت وفي أي صلاة لا يلزمها ذلك. المرأة المستحاضة يكره جماعها في فرجها ويباح عند حاجة الزوج لذلك، بخلاف الحائض فإنه يحرم، وهذا من كبائر الذنوب أن يجامعها وهي حائض. أما المستحاضة التي يخرج منها الدم بسبب نزيف أو بسبب المرض فإن الأفضل والأولى يعني أن يترك ذلك، لكنه إذا فعل أو إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس. يجوز للمرأة أن تأخذ دواء يقطع عنها الحيض مؤقتا لأداء مناسك الحج والعمرة أو لإكمال صيام رمضان، وذلك بشرط أن تأمن ضرر هذا الدواء. امرأة أرادت أن تصوم رمضان كاملا فلا بد أن تأخذ حبوبا لتأخير الدورة الشهرية عن وقتها فتتمكن من صيام رمضان كاملا، ثم بعد ذلك تأتي الدورة وتأتي فترة الحيض وتحيض، وكذلك أثناء المناسك ليس لها أن تطوف ولابد من الطهر، فإنها لا بأس أن تأخذ شيئا من الدواء لتأخير موعد الحيض حتى تتمكن من أداء المناسك ومن رحلتي الحج والعمرة.